بل يكون اتفاقها ذلك صوابا وحقا كما قرر في كتب الأصول. وهذه خصوصية لهم بسببه لم تبلغنا عن أمة من الأمم قبلها. ونكتفي بهذا القدر من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعود إلى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تعداد أو مواصلة تعداد هذه الخصائص. قال: ومن خصائصه على إخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه أكملهم وسيدهم وخطيبهم وإمامهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. هنا لا يزال الحديث عن ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها غيره من الأنبياء. فذكر رحمه الله هذه الخصائص: أنه أكمل الأنبياء، وأنه سيدهم، وأنه خطيبهم وإمامهم وخاتمهم. فما من نبي إلا وقد أخذ عليه الميثاق: لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، كما جاء في الآية الكريمة: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. فالمطلوب من الأنبياء في هذا الميثاق أمران: ما هما؟ الإيمان به ونصرته، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك نصرته عليه الصلاة والسلام. فقالوا في الأمرين معا أقررنا، وقولهم أقررنا يتناول أمرين يفيدهما معنى كلمة الإقرار، وهما تصديق الأخبار وامتثال الأوامر، تصديق الأخبار وامتثال الأوامر. ولهذا قال أهل العلم في كتب العقائد: إن كلمة الإقرار هي أولى ما تعرف به كلمة الإيمان، فيقال الإيمان هو الإقرار، لأن الإيمان فيه قدر زائد على مجرد التصديق، وهو إذعان القلب وانقياده وامتثاله. والآية الكريمة تدل على ذلك المعنى، لأنه طلب منهم الإيمان وهذا مكانه القلب، وطلب منهم النصرة وهذا عمل وهذه عمل. وفي الأمرين قالوا أقررنا، أي أقررنا بالتصديق بهذا النبي، وأقررنا بالنصرة له، والنصرة عمل. وكل من الأمرين تتناولهما هذه الكلمة أقررنا، كما ذكر شيخنا في شرحه. الشاهد أن الله عز وجل قد أخذ الميثاق على جميع النبيين واحدا تلو الآخر: إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن ينصروه، وكلهم أقروا بذلك وأخذوا الميثاق على أممهم. وفي شرح هذه الآية يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول بعد هذا كله فعليكم الإيمان به ونصرته. وإذا كان هذا الميثاق شاملا لكل منهم تضمن أخذه لمحمد صلى الله عليه وسلم من جميعهم. وهنا تظهر الخصيصة للنبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا العهد وهذا الميثاق أخذ على جميع النبيين والتزمه جميع الأنبياء، فكان حظ النبي صلى الله عليه وسلم منه من جميع النبيين، لأنه خاتمهم، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. فهذه إذن خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، ليست لأحد سواه. ثم ذكر الحافظ الكثير رحمه الله من خصائصه، قال: ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا مختونا، كما ورد في الحديث الذي قال: الذي جاء من طرق عديدة لكنها غريبة. وقد قيل إنه شاركه فيها غيره من الأنبياء، كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله. ومعنى مسرورا أي ولد وقد قطع سره، وولد مختونا أي ولد على هذه الهيئة مزالة الغلفة التي تأتي على رأس ذكر المولود من الختان. وهذا كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في حديث من طرق عديدة لكنها غريبة. وقد بيّن رحمه الله وغيره من المحققين من أهل العلم والدراية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يثبت. وهذه الطرق التي جاءت في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا مختونا طرق ضعيفة لا يثبت بها الحديث. وبعض أهل العلم لما رأى كثرة الطرق ولم يمحص فيها من حيث الرجال رجال الإسناد حكم عليه بأنه حديث متواتر كما ذكر الحاكم في المستدرك وتعقبه الحافظ ابن كثير رحمه الله وبين أن الحديث ضعيف لا يثبت فضلا عن أن يقال عنه أنه حديث متواتر. وقد ذكر كلاما أيضا حول هذا في البداية والنهاية. وكذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بين ضعف هذا الحديث وعدم صحته. وذكر رحمه الله أي ابن القيم أن الأمر يبقى على الأصل في المواليد أنهم يولدون على الأصل المعروف طالما أن الحديث لم يثبت ولا تقوم به حجة. وذكر في بعض الروايات أن جده عبد المطلب ختنه في سابعه كغيره من المواليد. وأيضا مما نبه عليه ابن القيم رحمه الله أن هذا الأمر لو فرض أنه ثابت فإنه لا يعتبر خصيصة لأنه يحصل في بعض المواليد أنه يولد مختونا. وذكر بعض أهل العلم بعض الوقائع لبعض المواليد أنه ولد مختونا وهذا إذن ليس من الخصائص. ثم قال وقد قيل إنه شاركه فيها غيره من الأنبياء. ما دام أن الأمر لم يثبت فهذا كذلك كلام مطلق كلام مرسل ليس عليه دليل صحيح. فما دام أنه لم يثبت في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم فكيف بسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. من الخصائص كذلك التي ذكرها الحافظ كثير في الكلام الذي تقدم قبل قليل قال ومن ذلك أن معجزة كل نبي انقضت معه ومعجزته صلى الله عليه وسلم باقية بعده إلى ما شاء الله وهو القرآن العزيز. المعجز لفظه ومعناه. هذه من الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم وهي معجزة القرآن وهي باقية إلى يوم القيامة معجزة خالدة بينما معجزات سائر الأنبياء تنقضي معهم فلا تبقى المعجزة يراها الناس بعدهم. أما معجزة النبي عليه الصلاة والسلام فإنها باقية إلى أن يشاء الله جل وعلا. ومعجزته عليه الصلاة والسلام القرآن العزيز المعجز لفظه ومعناه. وسبق الحديث عن إعجاز القرآن في لفظه وعن إعجازه في معناه وأن الله جل وعلا تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك ولم يمكنهم ذلك أبدا إلى يوم القيامة. وهذا تقدم في فصول مضت ذكرها الحافظ الكثير رحمه الله. أيضا قال ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أسري به إلى سدرة المنتهى ثم رجع إلى منزله في ليلة واحدة. الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر أن هذه من الخصائص ثم قال ذكر بعض الأدلة التي فيها إشارة إلى أنه قد أسري بغيره من الأنبياء لكنه يعني أخذ هذا من احتمال وهو أن هناك أنبياء ركبوا البراق للغرض نفسه. وأيضا كذلك استشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فربطت الدابة بالحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء وهذا معلوم في كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. فقوله التي كانت تربط بها الأنبياء يفيد أن من الأنبياء من يكون شارك في ركوب البراق وفي حصول هذا الإسراء والمعراج. لكن أيضا يقول الحافظ الكثير أن ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت لغيره فهو أعظم مما ثبت لغيره، فيكون من الخصائص. حتى وإن ثبت أنه أسري ببعض الأنبياء أو ركب البراق، فما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم، لأن ما كان فيه من الدنو والتقريب من الله جل وعلا والحظوة بسماع كلامه سبحانه مباشرة ونحو ذلك من المعاني لا شك أنها من خصائصه عليه الصلاة والسلام. هذا إن لم يثبت المعراج لغيره من الأنبياء، فتكون الخصيصة حصول المعراج له دون غيره. وإذا كان المعراج قد ثبت لغيره من الأنبياء، فتكون الخصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم المبالغة في التقريب والدنو، فإنه لم يشاركه فيها أحد. واستدل الحافظ ابن كثير رحمه الله بالحديث أن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. أيضا من الخصائص، ونختم بهذه الخصيصة في هذا المجلس، قال: ومن ذلك أن أمته إذا اجتمعت على قول واحد في الأحكام الشرعية كان قولها ذلك معصوم من الخطأ. وهذه الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، أن أمته لا تجتمع إذا اجتمعت لا تجتمع على ضلالة. وهذا ثبت في سنة الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ورواه أيضا الحاكم وصححه: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فهذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، حتى وإن كان يعني الحديث المقصود به الأمة، إلا أن أمته صلى الله عليه وسلم حظيت بهذه المكانة لفضله عليه الصلاة والسلام، ولشرفه ولمكانته عليه الصلاة والسلام، فعدت إذن من الخصائص، عدت من خصائصه صلى الله عليه وسلم دون من قبله من الأنبياء، أن أمته صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. وهناك أحاديث يعني كثير من الخصائص التي لا يشركه فيها أحد عليه الصلاة والسلام، سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.